بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان. هذا هو القسم الثالث من أقسام كان وأخواتها. الأول ما يعمل بلا شرط، والثاني ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهذا درسناه في الدرس السابق. الآن القسم الثالث، وهو ما يشترط أن يتقدم عليه شيء معين، وهو يتقدم عليه ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان، وهو دام. وإلى ذلك أشرت بالتمثيل بالآية الكريمة، كقوله سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما هذه مصدرية ظرفية؟ ونعني بقولنا مصدرية أن الفعل الذي بعدها يؤول إلى مصدر فيقال دوام. ونعني بقولنا ظرفية أنها تدل على الظرف، وتحديدا تدل على معنى كلمة مدة. وكلمة مدة ظرف، ظرف على ظرف زماني، فيصبح معنى تقدير الآية والله أعلم هكذا: وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، أي مدة دوامي حيا. مدة هذا الظرف، ودوامي هذا هو المصدر. حيا هذا خبر لدامة، إذن التاء اسمها، وحيا خبرها، حيا خبرها. فلو قلت دام زيد صحيحا، يعني بدون ما، كان قولك صحيحا حالا لا خبرا. نقول دام فعل وزيد فاعل، وصحيحا حال، وصاحب الحال زيد. لماذا لا نقول صحيحا خبر لدام وزيد اسم لدام؟ نقول لعدم وجود ما. وكذلك عجبت مما دام زيد صحيحا، لأن ما هذه مصدرية لا ظرفية، والمعنى عجبت من دوامه صحيحا، وليس المعنى عجبت من مدة دوامه صحيحا. واضح؟ فنحن نشترط في ما أن تكون ظرفية مصدرية، ولا يكفي أن تكون ظرفية فقط، لا، ولا يكفي أن تكون مصدرية ولا تكون ظرفية. إذن صارت الأقسام، صارت الأحوال يعني ثلاثة: أن تكون ما ظرفية مصدرية، وهذا مثاله الآية الكريمة، أن تكون جملة بدون ما، حينئذ لا يوجد أصلا اسم ولا خبر، أن تأتي ما ولكنها لا تكون ظرفية وإنما تكون فقط مصدرية، فهذا أيضا لا يعرب فيه المنصوب خبرا وإنما يكون حالا. نعم. ثم قلت: ويجب حذف كان وحدها بعد أما في نحو أما أنت ذا نفر، ويجوز حذفها مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين. نضع إن بين قوسين ولو بين قوسين حتى يتضح أنه قصد لفظهما. مع اسمها وبعد إن ولو الشرطيتين، وحذف نون مضارعها المجزوم إلا قبل ساكن أو مضمر متصل. وأقول: هذه ثلاث مسائل مهمة تتعلق بكان بالنظر إلى الحذف. هذه الثلاث مسائل درسناها في الخطر. إحداها حذفها وجوبا دون اسمها وخبرها، حذفها يعني حذف كان، وذلك مشروط بخمسة أمور: أحدها أن تقع يعني كان صلة لأن، لأن أن موصول حرفي يحتاج إلى صلة، فإذا وقعت كان صلة لأن الذي هو موصول حرفي فهذا هو الشرط الأول، أن تقع كان صلة لأل. والثاني أن يدخل على أن حرف التعليل وهو اللام كما سيأتي. الثالث أن تتقدم العلة على المعلول. العلة في المثال الذي سيأتي هي انطلاق المخاطب، والمعلول هو انطلاق المتكلم كما سيأتي في المثال. الرابع أن يحذف الجار وهو لام التعليل. الخامس أن يؤتى بما كقولهم: أما أنت منطلقا انطلقت. وأصل هذا الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا، ومعنى هذه الجملة أي انطلقت لأجل انطلاقك، فسبب انطلاقي هو انطلاقك أنت، فأنا انطلقت لأنك أنت منطلق. فالعلة هي انطلاق المخاطب، والمعلول، المعلول يعني النتيجة، هو انطلاق المتكلم الذي هو أنا. أما أنت منطلقا، منطلقا هذا خبر لكان المحذوفة، وأنت هذا هو اسم كان اسما لكان المحذوفة. فما الذي حصل؟ أين ذهبت كان؟ وكيف صارت أنت هكذا؟ قال المصنف رحمه الله: ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه، أحدها تقديم العلة، وهي لأن كنت منطلقا على المعلول وهي انطلقت. قدمنا إذن العملية الأولى، قدمنا العلة على المعلول، وبينا قبل قليل ما هي العلة وما هي المعلول. إذن العملية الأولى تقديم العلة على المعلول وهي انطلقت. وفائدة ذلك، لو قال قال لماذا قدمت العلة على المعلول؟ قال: وفائدة ذلك الدلالة على الاختصاص، يعني أني لم أنطلق إلا لأجل هذه العلة فقط. والثاني، العملية الثانية، حذف لام العلة، وهي المذكورة في قولك انطلقت لأن، هذه اللام لام العلة حذفناه. لماذا؟ قال: وفائدة ذلك الاختصار. طيب، العملية الثالثة والثالث حذف كان، وهذا هو محل الشاهد من المبحث، وفائدته أيضا الاختصار، ما في علة، ما في سبب آخر. والرابع انفصال الضمير، لأن قولك انطلقت لأن كنت منطلقا كان فعل ماضي ناقص، التاء اسمها، منطلقا خبرها، فلما حذفت كان لا تستطيع أن تنطق بالتاء وحدها، فلا تستطيع أن تقول تاء منطلقا. فلما حذفت كان انفصل الضمير وجوبا، فبدل بعد أن كان متصلا صار منفصلا، فصار أنت منطلقا. انفصال الضمير، وذلك لازم عن حذف كان. والخامس وجوب زيادة ما، وذلك لإرادة التعويض، لأننا حينما حذفنا كان عوضنا عن هذا الحذف بأن جئنا ببديل وعوض وهو ما. وأنت تعلم أن العرب أحيانا تحذف وتعوض، وأحيانا تحذف ولا تعوض، وفي هذا المثال حذفنا وعوضنا، فوضعنا بدل كان ما، الغرض منها فقط التعويض. لذلك ما هذه زائدة لا محل من الإعراب. والسادس إدغام النون في الميم، وذلك لتقارب الحرفين مع سكون الأول وكونهما في كلمتين. أدغمنا النون، نون أن، في الميم ميم ما، وصارت أما. إذا النتيجة في النهاية بعد 6 عمليات أما أنت منطلقا انطلقت. كما ترى هذا الأسلوب ليس مستعملا كثيرا، قد لا يحتاج إليه الإنسان كثيرا، وقد يموت الإنسان ولم يتكلم بمثل هذا الأسلوب والتركيب، ولكن يعني الإنسان يدرس مثل هذه المسائل لتحريك الذهن والاطلاع على كلام العرب، وله شاهد شعري. قال المصنف رحمه الله: ومن شواهد هذه المسألة قول العباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه: أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. وهذا البيت لعلنا شرحناه في شرح القطر. نعم، الشاهد قوله: أما أنت ذا نفر، فأنت هذه كانت ماذا؟ كانت ضميرا، كانت اسما لكان، وكانت كنت، فانفصلت، فحذفت كان وانفصل الضمير فصار أنت. وقوله ذا هذا هو خبر كان المحذوفة، منصوب على نصبه الألف لأنه من أسماء الستة، وهو مضاف ونفر مضاف إليه. نعم، قال رحمه الله: أبا خراشة منادى بتقدير يا أبا، وخراشة بضم الخاء المعجمة. وأما أنت ذا نفر أصله لأن كنت ذا نفر، طبعا تقدير الكلام لأن كنت ذا نفر تفخر علي، لأجل أن الله عز وجل أعطاك النفر الكثير تفتخر علي، هذا أصل الكلام. لأن كنت ذا نفر فعمل فيه ما ذكرناه، أي من العمليات الست، الخطوات الست المتقدمة، والذي يتعلق به اللام محذوف، أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي. والمراد بالضبع المذكور في البيت، المراد بالضبع السنة المجدبة، يعني القحط. فالعلة في البيت هي كونه ذا نفر، ولذلك قدمه الشاعر، لأنه قلنا تقدم العلة على المعلول، والمعلول هو الافتخار، النتيجة هي الافتخار، فلأنه كان ذا نفر افتخر، فالعلة هي كونه ذا نفر، والمعلول والنتيجة هو الافتخار. الله أعلم. المسألة الثانية: حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك جائز لا واجب، وشرطه أن يتقدمها إن أو لو الشرطيتان. فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فتقديره إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير. حذفت كان مع ماذا؟ مع اسمها، وبقي الخبر. وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر، حذف كان مع اسمها وبقي الخبر. وهذا أرجح الأوجه في مثل هذا التركيب، وفيه وجوه أخر. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم، من أراد هذه الوجوه الأخر ينظر في الحاشية رقم 1. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. خاتما خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير أي ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد. كان الذي هذا اسمها، وتلتمسه صلة الموصول لا محل معراب، وخاتما خبر. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. والله أعلم. ثم قال: المسألة الثالثة: حذف نون كان، وذلك مشروط بأمور، أحدها أن تكون بلفظ المضارع فخرج الماضي والأمر، والثاني أن يكون المضارع مجزوما فخرج المرفوع والمنصوب، والثالث أن لا يقع بعد النون ساكن خرج ما لا وقع بعدهم ساكن، والرابع أن لا يقع بعده ضمير متصل خرج ما لا وقع بعده ضمير متصل. وفي كل هذه القيود لا تحذف النون، وذلك نحو ولم يكن من المشركين، وقوله تعالى ولم أكن بغيا. فهنا حذفت النون من أكو، أصله أكن، ولم يكن من المشركين هذا أصله، حذفت النون للتخفيف، وذلك لتوفر القيود الشروط الأربعة، لأنه جاء بصيغة المضارع، ولأنه مجزوم بلم، ولأنه لم يقع بعد النون ساكن فبعده متحرك، من متحركة، وبغية الباء متحركة، وكذلك لم يقع بعده ضمير متصل. قال رحمه الله: ولا يجوز في قولك كان وكن لانتفاء المضارع، لأن كان ماضي وكن أمر، ولا في نحو هو يكون ولن يكون لانتفاء الجزم، لأنه في الأول مرفوع الثاني منصوب، نحن اشترطنا أن يكون مجزوما، ولا في نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، لماذا؟ لوجود الساكن، لأنه جاء بعده حرف ساكن ونحن اشترطنا أن يكون متحركا، ولا في نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما أراد أن يقتل ابن الصياد، قال إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. لماذا؟ لوجود الضمير. قوله إن يكنه هذا محل الشاهد، فالنون في يكنه لا يجوز حذفه. لماذا؟ لأن هذه النون اتصلت بضمير نصب، ومن شروط حذف النون ألا تتصل بضمير نصب. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن يكنه معناه إن يكن ابن الصياد دجالا، إن يكن أي ابن الصياد، والهاء هذه كناية عن الدجال. ثم قلت: السادس اسم أفعال المقاربة، وهي كاد وكرب وأوشك لدنو الخبر، يعني تفيد دنو الخبر اقتراب حصوله، وعسى واخلولق وحرى لترجيه، وطفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل وهب وهلهل للشروع فيه، ويكون خبرها مضارعا. وأقول: السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة، وهي تنقسم باعتبار معانيها إلى ثلاثة أقسام: ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر، يعني يدل على أن المسمى قريب حصوله، وهي ثلاثة: كاد وكرب وأوشك. لما تقول كاد زيد أن يقع يعني اقترب وقوعه لكنه لم يقع. وكذلك كرب وأوشك، تقول أوشك زيد أن يصل ولم يصل لكن اقترب وقت وصوله، وهذا تسمى بأفعال المقاربة. وسمي هذا الباب بباب أفعال المقاربة مع أن ليس كل الأفعال المذكورة فيه تفيد المقاربة، وإنما فقط ثلاثة منها، ولكن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، من باب إطلاق الجزء على الكل. وما نعم وما يدل على ترجي المتكلم للخبر، وهي ثلاثة أيضا: عسى وحرى وخلولق. هذه الأفعال تدل على ترجيك، يعني أنك ترجو أن يحصل هذا الشيء. عسى زيد أن يفلح يعني أنت ترجو له أن يحصل هذا الشيء، والرجاء هو يعني طلب حصول المحبوب. عسى وحرى وخلولق تدل على هذه المعنى، هذه الثلاثة. وما يدل على شروع المسمى، وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها. لما تقول جعل الطالب يكتب، جعل الطالب يكتب يعني شرع يكتب وتلبس به، هذا تسمى بأفعال الشروع، يعني أنك شرعت وتلبست بالحدث، وهي كثيرة. ذكرت منها هنا سبعة، نعم، وقد ذكر الأزهري في تهذيب اللغة كما في الحاشية عندك، الحاشية رقم أربعة، هذه فائدة مهمة. يقول ذكر الأزهري في تهذيب اللغة من أفعال الشروع قام وقعد، نحو قولك قام فلان يفعل كذا وقعد فلان يفعل كذا، أي شرع. وهذا يحمل عليه قول العامة الآن، وهو مما يسخر منه العامة، وهو له وجه في اللغة. يسخرون من العام حينما يقول قاعد أمشي، قاعد أمشي. هو ماذا يقصد؟ طبعا العام لماذا يسخر منه؟ لأن القعود ينافي المشي، نقيض المشي. نقول قوله، قول العامة قاعد أمشي، يقصدون شارع، شرعت، شرعت في المشي، يعني تلبس في المشي، يعني أفعل المشي. واضح؟ وهذا يؤيده ما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة. ومثله قام، العامة يقولون فلان قام يصيح، قام يصيح، قام يصارخ، يعني شرع، شرع يصيح وشرع يصرخ. هذا من فصيح العامي. ثم قال ذكرت منها هنا سبعة، فكملت أفعال هذا الباب 13، كما أن الأفعال في باب كان كذلك، فهذه 13 تعمل عمل كان. 13 هذا مبني على فتح الجزئين، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا. هذا من الفروق بين كان وبين كاد. فكاد وأخواتها الخبر لابد أن يكون فعلا، وليس أي فعل، بل لابد أن يكون فعلا مضارعا. ثم منه ما يقترن بأن، ومنه ما يتجرد عنها، فهي قسمان، كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات. ولولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وأخواتها لم تنفرد بباب على حدة. قال الله سبحانه يكاد زيتها يضيء. كاد هذه من أفعال المقاربة، وهي تدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر، يعني اقترب أن يضيء زيتها لكنه لم يحصل لكنه قريب. يكاد فعل مضارع ناسخ، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. وزيتها اسم يكاد مرفوع عند رفع الضمة ومضاف لها مضاف إليه. يضيء فعل مضارع وفاعله هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر يكاد، هكذا الإعراب. وكما قال المصنف تلاحظ أن الخبر جاء فعلا مضارعا لا يأتي مفردا، يعني لا يقال كاد زيد قائما، لابد في خبر كاد أن يكون فعل مضارعا. قال الله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، أعطي عسى من أخوات كاد، واسمها ربكم وخبرها جملة أن يرحمكم، هذه الجملة في محل نصب خبر عسى. ونلاحظ هنا أن خبر عسى اقترن بأن، بينما خبر كاد في الآية السابقة لم يقترن بأن، وهذا له فيه تفصيل متى يأتي مع خبر كاد أن ومتى لا يأتي فيه تفصيل. وقال الشاعر: وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، فأنهض نهض الشارب السكر، وكنت أمشي على رجلين معتدلا، فصرت أمشي على أخرى من الشجر. هذان البيتان يرويان لعمر بن أحمر الباهلي. نعم. وقوله يثقلني يعني يتعبني، أنهض يعني أقوم، والسكر صفة مشبهة بمعنى الثمل، وهو الذي أخذ منه السكر فهد قواه. نعم. أين الشاهد في البيت؟ صرت جعلت يثقل. نعم، الشاهد قوله وقد جعلت، لأن جعل من أخواتي كاد، وهي من القسم الثالث التي هي أفعال الشروع. نعم. لذلك قال محي الدين في إعرابي جعلت، قال جعل فعل ماض ناقص، والتاء اسمها. نعم. وقال الآخر: هببت ألوم القلب في طاعة الهوى، وتكملة البيت: فلج كأني كنت باللوم مغريا. وهذا البيت لم يعثر محي الدين رحمه الله على قائل معين له، وسينشده المصنف رحمه الله تعالى مرة أخرى في الكلام على خبر أفعال المقاربة. شاهد في البيت قوله هببت، لأنه جعل قبل قليل في السرد لما سرد أفعال المقاربة في المثل قال وهب. نعم، فهب من أفعال الشروع، والتاء اسمها. والجملة الفعلية وهي ألوم القلب في طاعة الهوى، هذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر هب. وهذا استعمال غريب ليس متداولا بين الناس الآن، أن يستعملوا هب بمعنى الشروع. نعم. وقال الآخر: وطئنا ديار المعتدين، فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. وهذا أيضا قائل هذا البيت مجهول، والشاهد قوله فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. فهل هلت هذا فعل ماضي ناقص، والتاء لا محل من إعراب، تاء ساكنة، ونفوسهم هذا اسم هل هلت، لأن هل هل من أفعال أيضا من أخوات كاد. نعم، وهي أيضا من أفعال الشروع، تفيد الشروع. ونفوس مضاف لها مضاف إليه. وجملة تزهقوا هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر، في محل نصب عفوا، في محل نصب خبر. وهذان الفعلان يقصد إيش؟ يقصد هبة هببت، ويقصد هل هل هل هل. وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع، وطفق أشهرها، وهي التي وقعت في التنزيل، وذلك في موضعين. أحدهما: وطفقا يخصفان، أي وشرع، أي شرعا يعني آدم وحواء، يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال ليستترا بها. إذن الخصف هنا بمعنى الخياطة. لذلك السيوطي رحمه الله في كتابه الإكليل لما تكلم عن أن يقول أن أشياء كثيرة ذكرت في القرآن، يعني قال أن القرآن ذكر فيه كل شيء، فقال فذكر فيه كذا وكذا وكذا، قال حتى الخياطة مذكورة في القرآن، وذكر هذه الآية: طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا، طفقا هذا فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، والألف اسمها، والجملة الفعلية وهي يخصفان في محل نصب خبر. وقرأ أبو السمال أو أبو السمال العدوي وطفقا بالفتح، وهي لغة حكاها الأخفش، وفيها لغة ثالثة طبقة بباء مكسورة مكان الفاء. إذن ثلاث لغات: طفقة وهي الأشهر، وطفقة على وزن ضربة، والثالث طبقة بالباء والقاف مكان الفاء، ثلاث لغات. والثاني قوله تعالى: فطفق مسحا، أي شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها، سوقها يعني جمع ساق، وأعناقها جمع عنق، مسحا أي يقطعها قطعا، والمقصود به سليمان عليه السلام في القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة صاد. طفق فعل الماضي ناسخ ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على سليمان، وخبره محذوف دل عليه المذكور، دل عليه المفعول المطلق المذكور وهو مسحا، فتقدير الخبر إيش؟ يمسح. هذا تقدير الخبر. ثم قلت السابع اسم ما حمل على ليس، وهي أربعة: لا تفي لغة الجميع، ولا تعمل إلا في الحين بكثرة، أو الساعة أو الأوان بقلة، ولا يجمع بين جزئيها، والأكثر كون المحذوف اسمها، نحو ولا تحين مناص. وما ولا النافيتان في لغة الحجاز، وإن النافية في لغة أهل العالية، وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره، وألا يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا، وتنكير معمولي لا، وألا يقترن اسم ما بإن الزائدة، نحو ما هذا بشرا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، وإن ذلك نافعك ولا ضارك. وأقول السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع الاسم ونصب الخبر على ليس، يعني أشياء ألحقت بليس، وهي أربعة أحرف نافية، وهي ما ولا ولات وإن، هذه الأربعة تلحق بليس، تلحق فيها في ماذا؟ في شيئين: في الإعراب وفي المعنى، كما أن ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، كذلك هذه الأربعة كذلك، كما أن ليس تفيد النفي، كذلك هذه الأربعة تفيد النفي، وهذا قد درسناه في شرح القطر. فأما ما فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط، هذه ما الحجازية تسمى: أحدها أن يكون اسمها مقدما وخبرها مؤخرا، يعني على الترتيب الأصلي، والثاني أن لا يقترن الاسم بإن الزائدة، والثالث أن لا يقترن الخبر بإلا. لماذا؟ لأن إلا تفيد الإثبات، فلا بد أن يبقى الخبر منفيا بما الحجازية النافية. والرابع أن لا يليها معمول الخبر، وليس ظرفا ولا جارا مجرورا، يعني إذا كان ظرفا أو جار مجرورا لا بأس، لكن غير الظرف والجار مجرور هذا يبطل عمل ما. فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت هذا العمل، سواء أكان اسمها وخبرها نكرتين أو معرفتين، أو كان الاسم معرفة والخبر نكرة، كم الأحوال؟ سواء كان اسمه وخبر نكرتين، هذا الحال الأولى، أو معرفتين، هذا الثاني، أو كان الاسم معرفة والخبر نكرة، هذا الثالث. أما الرابع لم يذكره، وهو أن يكون الاسم إيش؟ نكرة والخبر معرفة، هذا لم يذكره، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، هذا أصله مبتدأ. فالمعرفتان كقوله تعالى: ما هن أمهاتهم، نقول ما حجازية، معنى قولنا حجازية يعني نافية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ما، أمهاتي خبر ما الحجازية منصوب على نصبه الكسرة لأنه من جمع السالم وهو مضاف والها مضاف إليه. والنكرتان كقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما حجازية، ومنكم جار مجرور، ومن أحد من زائدة، فأصله فما منكم أحد، وأحد هذا المرفوع هو اسم ما الحجازية، لذلك قال الشارح فأحد اسمها، وحاجزين خبرها منصوب على نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم، ومنكم متعلق بمحذوف تقديره أعني. نعم، فما أحد أعني منكم حاجزين عنه، هكذا التقدير والله أعلم. ويحتمل أن أحدا فاعل منكم لاعتماده على النفي، وحاجزين نعت له على لفظه. يعني إيش؟ هذا احتمال جوزه المصنف، الأظهر هو الأول، لكن يجوز أن يقال إن أحد المرفوع وقولنا فما منكم أحد، قلنا من زائدة أحد، لك أن تجعل أحد فاعل لمنكم. طيب كيف فاعل لمنكم؟ منكم سيقول قائل منكم هذا جار مجرور. طيب وإذا كان جار مجرور، نحن لا نعرف أشياء ترفع الفاعل إلا الفعل أو ما يشبه الفعل، صح؟ الفعل يرفع الفاعل قام زيد، أو ما يشبه الفعل مثل مختلف ألوانه، لكن أن الجار والمجرور يرفع الفاعل فهذا غريب. فما وجهه؟ نقول هذا ليس بمعتاد وليس بمنتشر بين الطلبة، لكنه صحيح، وسنفصله أكثر إن شاء الله في كتاب المصنف المشهور الإعراب عن قواعد الإعراب. وخلاصته أن مذهب جمع من النحويين سماهم ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب، قال هو مذهب الحذاق من النحا، أنهم يجيزون للجار والمجرور أن يرفع الفاعل بشرط أن يعتمد على شيء، وهو هنا قد اعتمد على شيء وهو النفي، فلما كان جار مجرور معتمدا على نفي عمل عمل الفعل، لأن الجار مجرور متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فما كائن أحد، فما كائن منكم أحد. وهذه المسألة يبحثون عند قول الله عز وجل أفي الله شك، أفي الله شك، بعض النحويين يجوز أن يكون شك فاعل لإيش؟ في الجار المجرور، لأنه اعتمد على إيش؟ استفهام. على استفهام. كذلك هنا الجار المجرور اعتمد على نفي، ويحتمل أن أحدا فاعل منكم لاعتماد على النفي. طيب وحاجزين الذي جعلناه قبل قليل خبرا لما الحجازية، إذا جعلت أحد فاعل لمنكم فما إعراب حاجزين الذي جعلته قبل قليل خبرا لما الحجازية؟ قال المصنف حاجزين نعت له على لفظه. نعت لمن؟ لأحد على لفظه، لأن لفظ أحد مجرور فروعي لفظه، ونعت المجرور مجرور. نعم، فإن قلت يعني معترضا كيف يوصف الواحد بالجمع؟ مراده بالواحد هنا في الآية أحد، وبالجمع حاجزين، وكيف يخبر به عنه؟ يعني على الوجه الأول، سواء على الوجه الأول سيكون خبرا عن أحد حاجزين، وعلى الوجه الثاني حاجزين نعت لأحد، وفي الحالتين إشكال، لأنه لا بد من تطابق بين الخبر والمبتدأ أو الاسم وبين النعت والمنعوت، ففي الحالتين إشكال. قلت جوابهما أنه يعني أحد اسم عام، يعني هو نكرة في سياق النفي ويفيد العموم، ولهذا جاء لا نفرق بين أحد من رسله، أحد من رسله، معنى أحد لفظه مفرد جاء بعد ذلك بجمع من رسله، هذا هو جوابه. فهو أحد وإن كان لفظه مفردا إلا أنه بمعنى العموم فهو يفيد معنى الجمع. قال رحمه الله: والمختلفان، المختلفان أن يكون الاسم معرفة والخبر نكرة، كقوله تعالى: ما هذا بشرا، ما حجازية، هذا اسمها بشرا خبرها. ولم يقع في القرآن إعمال ما صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة. ما هن أمهاتي، فما منكم أحد نحن حاجزين، وما هذا بشرا. على الاحتمال المذكور في الثاني، يعني حتى الثاني فما منكم من أحد عن المحاجزين فيه احتمال، لكن صريح صريح الآية الأولى في سورة المجادلة، والآية الثالثة التي في سورة يوسف. وإعمالها لغة أهل الحجاز، ولا يجيزونه في نحو قوله: بني غدانة ماء أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. هذا البيت شرحناه في القطر. وهنا ما في قول الشاعر: ما أنت ماء أنتم ذهب، لا يجوز لك أن تقول إن ما حجازية وأنتم اسمها وذهب خبرها وتجعله منصوبا فتقول ما إن أنتم ذهبا، لا يجوز. لذلك الشاعر رفع ذهبا، رفع ذهب ولم ينصبه. لماذا؟ لأن من شروط إعمال ما الحجازية أن لا يقترن بها إيش؟ إن الزائدة. وهنا اقترن بما الحجازية إن الزائدة، فحينئذ لا يجوز لك أن تعمل ما، فلا ترفع ولا تنصب، لا ترفع الاسم ولا تنصب الخبر، لأن إن هذه زائدة. فأصل الكلام: يا بني غدانة لستم ذهبا، أصله هكذا: بني غدانة ما أنتم ذهب، يعني أنتم لستم ذهبا، وإن هذه زائدة لاقتران الاسم بإن. ولا في نحو قوله سبحانه: وما محمد إلا رسول، وقوله: وما أمرنا إلا واحدة. لماذا؟ لاقتران الخبر بإلا، فحينئذ نقول ما نافية فقط، لا نقول حجازية، محمد مبتدأ، إلا الاستثناء ملغى، رسول خبر، وكذلك وما أمرنا إلا واحدة نفس الإعراب، لاقتران الخبر بإلا. ولا في نحو قولهم في المثل: ما مسيء من أعتبى، ما مسيء من أعتبى، ليس لك أن تقول ما حجازية، لأن لو كانت ما حجازية لقالوا ما مسيئا من أعتبى، فهذا لا يجوز. لذلك رفعوا مسيء. لماذا؟ لأن من أعتبى هو الاسم، من هو الاسم، ومسيء هو الخبر، ونحن نشترط حتى تعمل ما الحجازية أن يأتي الاسم أولا ثم الخبر، وفي هذا المثل جاء الخبر ثم الاسم، فحينئذ اختل الشرط. وهذا مثل من أمثال العرب، ومسيء اسم فاعل من الإساءة وهو خبر مقدم، وأعتب، أعتب هذه الهمزة للإزالة، يعني أتى بما يزيل العتاب ويذهبه بفعل ما يرضي العتاب. نعم. وأصله هكذا: ما من أعتب مسيئا. ولا في نحو قوله: وقالوا تعرفها المنازل من منى، وما كل من وافى منى أنا عارف. هذا البيت مطلع قصيدة لمزاحم بن الحارث العقيلي. تعرفها أي تطلب معرفتها واسأل الناس عنها. المنازل جمع منزل وهو مكان النزول، منى المنطقة المعروفة التي تبعد فرسخ من مكة. والشاهد قوله: ما كل من وافى منى أنا عارف. أما كل، نعم، تروى كلمة كل مرفوعة وتروى منصوبة، والمصنف عندنا أو الشارح المحقق عندنا ضبطها بالنصب. من رواها مرفوعة فيجعلها مبتدأ وعليه تكون واحد التميمية ليست حجازية، ومن رواها منصوبة جعلها مفعولا به لقوله عارف في آخر البيت. فأصل الكلام: ما أنا عارف إيش؟ كل من وافى. ما أنا عارف كل من وافى منا، يعني كل من أتى منا. لو عارف اسم فاعل يعمل عمل فعله، وكل مفعول به. نعم. وفيه أوجه أخرى في إعراب البيت. فعلى كل حال الشاهد في البيت أن ما هنا نافية وليست حجازية، ويجب إهمالها. لماذا؟ لأنه تقدم معمول خبرها على اسمها، فما نافية وأنا هذه الذي نظن نحن أنها اسمها، أنها اسمها وهي ليست اسما، وعارف هذا لو كانت ما حجازية لقال عارفا، لقال ما أنا عارفا كل من وافى منا. لو قال ما أنا عارفا كل من وافى منا نقول ما حجازية، أنا اسمها، عارفا خبرها، كل معمول لعارف مفعول به. لكن ما الذي جعلنا لا نعمل ما الحجازية؟ قدم معمول العارف. أنه قدم معمول الخبر الذي هو عارف وجعله بعد ما الحجازية، فحينئذ لا يجوز لنا أن نعمل ما. ونستثني من ذلك ما لو كان ظرفا أو جار مجرور، لذلك قال لتقدم معمول خبرها وليس بظرف ولا جار مجرور. مفهوم الكلام أنه لو كان ظرفا أو جار مجرور فلا بأس. مثل لو قلت ما هذا صادقا، طيب هذا لا بأس فيه، هذا هو الأصل. ثم جئت بفاصل بين ما والاسم فقلت ما عندك هذا كاذبا، فصلت بإيش؟ بالظرف. أو لو قلت ما في الدار هذا صادقا، فصلت بالظرف بالجار مجرور، هذا لا بأس به. ولا يعملها بنو تميم ولو استوفت الشروط الأربعة، بل يقولون ما زيد قائم، وقرئ على لغتهم ما هذا بشر، ما نافيه هذا مبتدا بشر خبر، وما هن أمهاتهم بالرفع، ما عندهم هذا الكلام كله حتى لو استوفت الشروط الأربعة. وقرئ أيضا بأمهاتهم، ما هن بأمهاتهم بالجر بباء زائدة. وتحتمل الحجازية والتميمية، هذه مضطرد، كل ما نافية دخل في خبرها باء الجارة فهي محتملة للحجازية والتميمية. حينما تقول ما زيد بقائم، ما زيد بقائم، فإذا قلت ما زيد بقائم يحتمل أن تكون ما حجازية ويحتمل أن تكون تميمية. إذا قلت حجازية نقول بقائم جار مجرور في محل رفع، في محل نصب خبر. وإذا قلت تميمية تقول جار مجرور وهو في محل رفع خبر. لكن لو قلت ما زيد قائما صارت حجازية. وتحتمل الحجازية والتميمية خلافا لأبي علي والزمخشري، زعما أي هذان الاثنان أن الباء تختص بلغة النصب الحجازية، أي الذي هي الحجازية، لغة النصب هي الحجازية. لكن هذا الكلام ليس في صحيح، بل إذا دخلت الباء فهي قد تكون حجازية وقد تكون تميمية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.